لحظة أشوف السؤال هذا المكتوب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز للعم أن يغسل ابنة أخيه البالغة؟ لا، المرأة لا يغسلها إلا امرأة، ما يغسلها الرجل. أي نعم. أي ربنا يتقبل إن شاء الله. أنت الآن اعتمرت عن نفسك سابقا؟ لا ما شيء. خلاص تعتمر عن نفسك وتدعو لولدك إذا جيت مرة ثانية سفرة أخرى. حاش قبل أن أمضي العمرة. خلاص إذا نجعلها عن ولدك. إذا كنت سبقا حججت وأتيت بعمرة اكتفي بالسابق واجعل هذه العمرة عن ولدك. لا اجعل هذه العمرة عن ولدك أوفق. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة مرتين في سفرة واحدة. ولو ما هي لك يا أخي، أنت عربي وتسمع كلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، والذين معه في حجة الوداع ما منهم أحد خرج للتنعيم من أجل تكرار العمرة إلا عائشة، لأنها أتت بعمرة مفردة فرفضت عمرتها بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرادت أن تأتي ببديل بعمرة مفردة، وأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن ما أحرم اكتفاء بالعمرة الأولى. على كل حال ادعو له تجي إن شاء الله الفرصة، أم الخير وتجيك الفرصة إن شاء الله. في تفصيل الصيام في السفر، إذا كان يعني يطيق الصيام ولا يشق عليه فيغتنم الصيام في وقته ربما يكون أفضل، لكن إذا كان الصيام يعني يكلفه فالفطر أفضل. إذا كان يضر بصحته ويزيد المرض فيجب عليه أن يفطر. نعم، يعني فيه تفصيل للعلماء. إذا ما في مشقة راكب في طائرة ومكيفة وكذا يمكن يعني ما يلحقه مشقة، لو كان مقيما في بيته لكان أشق عليه من نعم سفر، فهذا الأفضل له أن يغتنم الوقت الفاضل ويعني يؤدي ما بذمته لئلا يشغل ذمته بقضاء فيما بعد. نعم، إلى غاية يعني النصف. أي نعم هذا نعم، أو يصوم لكن لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين، إذا بقي يوم أو يومين يقطع الصيام. الله يعينك، الله يعينكم عليه فدية. نعم عليه فدية، وإلا تعودون به ويقضي العمرة. هو محرم. أي نعم، لا على كل حال ما تنزلوا الإحرام، يبقى على إحرامه حتى يؤدي العمرة. أي الفدية في مكة، وكل واحد في. نعم حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا رح ندير العمرة إن شاء الله بحول الله، ورح ندير العمرة على والدي متمكنين اليوم. يعني نعم تقول لبيك عمرة عن والدي، عن واحد منهم، عن واحد منهم، عن أمك وعن والدك. نعم بس وكل واحد واحد. لا يعني في سفرة واحدة لا تكرر. أي نعم. لا حبيت نقول لك يعني ندير نية واحدة من رمضان، ندير عمرة واحدة اليوم للزوج، ولا يعني عمرة عن الاثنين ما تصلح. صح بارك الله. أي نعم حياك الله. ها؟ صوم النفل يعني. أي نعم. لكن أفسده بالجماع قبل الظهر عليه غزاء. لا، النفل الذي يصوم نفلا أمير نفسه، يعني إذا قطع الصيام نفلا لا إثم عليه. نعم. ها؟ ولا قضاء لأنه نفل. أي نعم ليس واجبا. نعم يعني بدعة صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما له سبحة، النبي له سبحة، النبي صلى الله عليه وسلم ما له سبحة أو له سبحة، سبح قدر بالأصابع فإنهن مستنطقات. السبحة قال دعاء يعني بدعة، لأن النبي ما فعلها. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سبحة، وليس لأبي بكر سبحة، وليس لعمر خرج يسبح بها، كلهم ما لهم خرج يسبح، يسبحون بأصابعه، لكن لهم سبحة بمعنى أنهم يسبحون، يسبحون بالأصابع. نعم. بس احنا نقول نوية صلاة الفرض الفلاني كذا كذا، لا ما ينطق بالنية، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، بالنية بالقلب، يستحضر بالقلب. شكر الله. حياك الله. شكر لله. هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته أو يقف على غسلها؟ يجوز للرجل أن يغسل زوجته، أما أن يقف على غسلها ما ينبغي، لأنه يغسلها نساء فلا يقف معهن على تغسيلها، لكن إذا يعني ما وجد نساء يغسلنها له أن يغسل زوجته. نعم. لا تنوي نية عامة في أول الشهر، لكن إذا سافرت وقطعت النية تجدد النية. إذا نعم ما يضر، تقدم الفدية على القضاء أو القضاء على الفدية. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي نعم نعم نعم صحيح. إذا جاء يعني مكتمل، إذا جاء مكتمل نعم، فيسمى ويعق عنه ويصلى عليه، أي نعم، ويغسل ويدفن، أي نعم. نعم نعم نعم. وعليكم السلام. الأقرب الأقرب لكم. مرحبا يا شيخ. وعليكم السلام. مرحبا. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. أنا حرم من البير عادي. نعم. لو فرضنا لما وصلنا كان الوقت ضيق في الصلاة يعني. أي. ما نخشش نطوف طبعا. نعم. نخش نصلي. أي خش وصلوا. نعم. وصلوا وبعدين تطوفون. نعم. باهي الصلاة في المسجد. لحظة. مساك الله بالخير. نعم. الصلاة في المسجد. نعم. أصل فرض أم سنة؟ بس لا، الصلاة في المسجد مع الجماعة واجبة. واجبة. واجبة. يعني مش فرض عين. واجبة واجبة على كل يعني من وصلنا مؤكدة. واجبة يا أخي، من تخلف عن صلاة الجماعة يأثم. لا. نعم. ما شاء الله. الله فيك. أكمل عقب ما يسلم الإمام. وترتيب الطيب. ما يضر يعني، تقرأ في ما بين أي تكبيرتين، تقرأ يعني تقرأ الفاتحة وتصلي على النبي باختصار وتدعو له. اي اقرأ الفاتحة وهم يدعون. بعدها اي نعم، ادعو يعني صلي على النبي باختصار وادعو للميت اللهم اغفر له، يكفي. طيب السؤال الثاني بالنسبة إذا دخلتم يسألونه في شهر. نعم. صلى المغرب. صلى المغرب. أصلي معهم لا لا، صلى المغرب أولا. الحالك نعم، صلي المغرب أولا، ثم إذا أدركت أنت معذور عن الجماعة، إذا أدركت الجماعة صلي معهم، ما أدركت فأنت معذور في التخلف. يعني ما أدخل بصلاة لا لا. حياكم الله. نعم. لحظة يا أخوان، ما هي أوراق الآن؟ ما دام ما هي أوراق يعني كتبوا لهم حق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل رؤية الهلال في شهر رمضان تعتبر خبر آحاد؟ نعم، وإن كانت خبر آحاد يجب نعم العمل بها. أخبار الآحاد تفيد العلم اليقيني. إذا طرحنا أخبار الآحاد طرحنا صحيح البخاري ومسلم، وهذا ما قال به أحد. والصحابة عملوا بخبر الآحاد في أهم في الصلاة، في تحويل القبلة وفي غيرها، ولو كان خبر آحاد. لا تسوي سوءة بعض المبتدعة ما يعملون بأخبار الآحاد، فعلى مذهبهم لا يعملون بالحديث. نعم. في إيش؟ في صيام منه إيه؟ المرأة الحامل والمرضع إذا عليها 4 أو 5 رمضانات، الله المستعان، وهي إما جاهلة أو مرضع ولم تكفر مدة السنوات الماضية، ماذا تفعل؟ أكو حتصوم، تحاول تصوم يعني تصوم رمضان الحاضر إلا إذا كان لها عذر، يعني الله يعين تقضي ما عليها، تقضي ما عليها، اي نعم، وتكفر بعدد ما عليها اذا كانت عليها الكفاره. له ابن يبلغ من العمر 10 سنوات، استيقظ من نومه وهو متاخر عن صلاه الجماعه في المسجد، فوجد امه واخواته يصلين جماعه، فهل له ان يقف معهن في الصف ويصلي معهن؟ لا، ليس له، يعني يصلي منفرد. ثم هو تقول 10 سنين، اذا لم يكن بلغ الحلم لا تجب عليه، ولا سيما انه نائم ايضا معذور. الدعاء للطفل المتوفى، اي الدعاء للطفل تقول اللهم اجعله شفيعا وفرطا، اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالدي، وثقل به موازينهم، واجعله في كفالة إبراهيم، يعني نحو هذا الدعاء. وتدعو لوالديه بالمغفرة. عليكم السلام. سيدنا النبي يقول أو تلبس معناه، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة ليست خارجة عن الملة، مسلمة، لكنها متعرضة للوعيد بسبب مفارقتها للسنة. يعني المسلمون يفترقون إلى هذه الأمة، المسلمون يفترقون إلى 73 فرقة، 73 فرقة كلها تحت مظلة الإسلام، كلها كلها مسلمة، لكن منهم من التزموا بالإسلام الخالص المحض، هم أهل السنة والجماعة. هؤلاء نجوا من الفرقة ونجوا من الوعيد. أما بقية الفرق الأخرى فلأنهم فارقوا السنة والجماعة بسبب الأهواء فسيفترقون فيما بينهم. الفرقة لازمة لهم، لن يجتمعوا على الهوى، إنما يجتمعون على السنة، وهم متعرضين للوعيد لأنهم فارقوا السنة واتبعوا أهواءهم، وليسوا كفارا لأنهم يدينون بالإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما عدا الجهمية الذين يعطلون الرب من صفاته، لا يثبتون للرب وصف الكمال، أي نعم، لا يثبتون للرب صفة تميزه من خلقه. وغلاة الرافضة، الرافضة الغلاة الذين جنوا على النبوة وقالوا إن الوحي مستمر بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل جبريل إلى فاطمة وإلى علي وإلى كذا، ولا عصمة لأحد بدينه إلا أن يأخذه من أحد الأئمة. فهؤلاء غلاة، ليسوا من 72 فرقة، أو جنوا على الألوهية بمعنى اعتقدوا الألوهية في أئمتهم وأنهم يعلمون الغيب ويؤثرون في الكون، فهؤلاء ليسوا من 72 فرقة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكة المكرمة كلها حرم، حدود الحرم، حدود يعني حرم المسجد الحرام، المسجد الحرام له حرم، المسجد النبوي له حرم، والحدود معروفة لله الحمد مبينة. ما هو حرم المدينة؟ هل هو المسجد فقط؟ لا، المسجد النبوي له حدود، أي نعم، كلها حرم للمسجد النبوي، ما بين عير جبل، يعني ما بين عير جبل في الجنوب، أي نعم، إلى ثور جبل في الشمال، جبيل صغير خلف أحد، هذا كله من ناحيتين، من ناحية الجنوب من ناحية الشمال حرم، ما بين حرتيها لابتيها، الحرة الغربية والحرة الشرقية، هذا كله حرم. والفاصل هو المطر، إذا نزل المطر وسال جهة المدينة فهو حرم، من وإذا سال اصبر يا أخي، وإذا سال خارج المدينة فليس بحرم، فما بين اللابتين ما بين الحرتين حرم. أحسن من الصلاة، يعني أفضل من الصلاة في الحل، لكن ليست أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، حتى مسجد قباء، اي نعم. لكن الصلاة اذا اتصلت الصفوف ولو كانوا في الساحة فهو نعم ينال اجر ال... يعني تقطع كلامي عشان تسأل، خلنا نكمل ثم اسأل. اي مكة نعم، مكة ايضا الصلاة في المسجد الحرام بمائة الف، لكن في الحرم الاخر لا شك ان الحرم افضل من الحل، لكن ليس يعني افضل الصلاة في مسجد مثلا في ابي قبيس في مسجد في المعابدة ليست مثل الصلاة في المسجد الحرام. مائة الف نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحلاقة بعد العمرة يشترط بالموسى أو بمكيلة الحلاقة، كله جائز. الموس أفضل، أي نعم الموس أفضل. شروط إيه؟ هل نمرة واحد ولا نمرة اثنين كده ما ينفع؟ ينفع نمرة واحد ينفع، أي نعم.